Nah, shoot. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا الحديث الأول قال عن أمير المؤمنين، هذه لفظة أول ما أطلقت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قيل في أبي بكر هو خليفة رسول الله، فلما جاء عمر رضي الله عنه فلطول أن يقول خليفة خليفة رسول الله جاء هذا المصطلح أمير المؤمنين. وأبو حفص كنيته وعمر الخطاب من فضلاء الصحابة، وهو في الفضل يأتي بعد أبي بكر، هو ثاني خلفاء الراشدين والثاني في الفضل في فضلاء الصحابة عليهم الرضوان جميعا. فضائله كثيرة، وقد ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الثناء والفضل، وله ما وافق فيه التنزيل رضي الله عنه وارضاه. توفي سنة 23 من الهجرة، قتل شهيدا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو على جبل أحد: أسكن أحد فإن عليك نبي وصديق شهيدان. كان مع عمر وعثمان، فكان عمر لا تكتب الاسم، اكتب حاضر. المجلس الثاني اكتب حاء، اسمه مش مكتوب شيخ، والجديد يكتب في الخانة الثانية حاء حاضر. من حضر أمس أو مكتوب اسمه حاء حاضر في الخانة الثانية المجلس الثاني، اللي مكتوب اسمه يكتب حاء، واللي لم يحضر قبل يكتب اسمه في أول الخانة وبعدين في الخانة الثانية يكتب حاء. فعمر رضي الله عنه كان من دعائه: اللهم ما فهمت بلانا واضح، انت لم تكتب اسمك امس، اكتب اكتب اكتب اسمك. هات شوف، جوز. فكان من دعائه ان يرزقه الله الشهاده وان يموت بالمدينه، فكانوا يتعجبون كيف تموت المدينة وترزق الشهادة، إذا رزقت شهادة يعني وفاتك خارج المدينة، وإذا توفت المدينة فأنى لك بالشهادة. فقضى له عز وجل هذا الذي دعا به، وكان شهيدا في المدينة وفي مسجد رسول الله، بل وفي محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يعني قتله أبو لؤلؤة المجوسي، طعنه وهو صلاة الفجر سنة 23. دامت خلافته 11، لا يكتب الحاضرون أهل الحلقة، يكتب أهل الحلقة. عندك ورقة أخرى؟ هاتني ورقة. هذه معلش هذه لغير من للذي لم يحضر معنا في حفظ المتون، حفظ متن الأربعين، اللي يحفظ معنا متن الأربعين يعرف كل واحد يعرف يكتب في الورقة. هذه للذي لم يحضر الأربعين الحفظ، يكتب على أساس أنه حاضر الشرح، ما فيش كده مر الورقة. نعم. فطعنا ودامت خلافته 11 شهرا وستة أشهر تقريبا. الحديث رواه البخاري ومسلم. لفظة برديزبة بمعنى الفلاح الزارع، والكتاب والصحيحان أصح الكتب البخاري ومسلم، أفضلهما البخاري ثم مسلم. اقرأ. البخاري ولد سنة 93 و100 وتوفي سنة 56 و200، ومسلم سنة 64 و200 وفاته. نعم. اقرأ. قال الشيخ حفظه الله: أولاً أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، وقد تفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عنه، فهو من غرائب صحيح البخاري، وهو فاتحته، ومثله في ذلك خاتمته، وهو حديث أبي هريرة: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الحديث، وهو أيضاً من غرائب الصحيح. يعني هذا الحديث لا يوجد في الصحابة من رواه إلا عمر، ولا يوجد من رواه عن عمر إلا علقمة، ولا يوجد من رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولا من رواه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو فرد. كان البخاري يشير إلى أن الحديث الفرد والحديث الغريب، وإن لم يروي إلا واحد فإنه مقبول، عبرة بحفظ الراوي وضبطه وإتقانه وثقته، فبدأ صحيحه بحديث الفرد وختمه بحديث الفرد أيضا، حديث كلمة حبيبتان الرحمن، رواه أبو هريرة، وعن أبي هريرة عمرو بن جرير، وعنه تفرد راوي أيضا، فهذا من غرائب الصحيح. نعم. ثانية. الغريب هو من تفرد بروايته واحد، فإن كان في أصل السند فإما في أصل السند أو لا، فيكون عندنا الغريب النسبي أو الفرد النسبي والفرد المطلق. الفرد المطلق أن يتفرد بروايته راو واحد مطلقا ويكثر اسم الفرد عليه، والغريب بالنسبة إلى راو. نعم. ثانيا، افتتح النووي أحاديث الأربعين بهذا الحديث، وقد افتتح جماعة من أهل العلم كتبهم به، منهم الإمام البخاري افتتح صحيحه به، وعبد الغني المقدسي افتتح كتابه عمدة الأحكام به، والبغوي افتتح كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة به، وافتتح السيوطي كتابه الجامع الصغير به، وعقد النووي. طيب، عبد الغني المقدسي، عبد الغني بن عبد الواحد، عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الإمام الحنبلي المولود سنة 400 و500 وتوفى سنة 600، صاحب عمدة الأحكام. البغوي والبغوي له كتابان: مصابيح السنة وشرح السنة، وشرح السنة من أئمة الحديث أيضا، وهو صاحب كتاب أيضا في التفسير. والسيوطي أبو عبد الرحمن السيوطي أو أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي توفى سنة 1100، البغوي لا أذكر الآن، له الجامع الصغير. نعم. وعقد النووي في أول كتابه المجموع شرح المهذب فصلا قال فيه: المهذب هذا كتاب لأبي إسحاق الشيرازي توفى سنة 31 و400 أظن، في فقه الشافعي، شرحه النووي في المجموع مطبوع كله، توصل فيه إلى نحو المجلد التاسع، ثم أتمه بعد ذلك السبكي، ثم أتمه بعد ذلك أحد علماء الشافعية من علماء الأصغر. محمد بخيت، نعم محمد البخيت رحمه الله. اقرأ. وعقد النووي في أول كتابه المجموع شرح المهذب فصلا قال فيه: فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. أورد فيه ثلاث آيات من القرآن، ثم حديث: إنما الأعمال بالنيات. وقال: حديث صحيح متفق على صحته ومجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. قال الشافعي رحمه الله: قواعد الإيمان تعلق بالنية بالقلب. نعم. قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال أيضا: هو ثلث العلم. وكذا قاله أيضا: 70 بابا من الفقه بل وأكثر، ما من شيء إلا ويدخل فيه النية. واضح. وإذا دخل وصلى، نحن نصلي الظهر وكبر ينوي النافلة، ماذا تحسب له؟ النافلة لا تحسب له الظهر، وإن كان يصلي معنا واضح. ويلزمه زكاة مال، فأعطى المال بنية الصدقة، تعتبر صدقة ليس زكاة. أفطر من رمضان ثم جاء ليقضي، فنواه صيام الاثنين والخميس، لا يقع فرضا، لا يقع فرضا. وهكذا. نعم. وكذا قاله ايضا غيره، وهو احد الاحاديث. قال ثلث العلم لماذا؟ لان احكام الشرعيه متعلقه بماذا؟ بالقلب او اللسان او الاعمال، فهي ثلاثه: قلب لسان وعمل جوارح. فما يتعلق بالقلب النيه، فهو واحد من ثلاثة، فصار ثلثا. نعم. وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، لهذا جعلوا من القواعد العظيمة إنما الأعمال بالنيات، أو يعبرون عنها الأمور بمقاصدها، العبرة بالمقاصد. نعم. وقد اختلف في عدها، فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2، يعني وقيل الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. نعم. وقيل حديث. وقد جمعتها كلها في جزء 40، فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها، لأنها كلها صحيحة. متدين متمسك بالدين، متبع للدين، لا يستغني عنها، فتهمه في أمر دينه. ولهذا ينبغي أن يذاع وينشر تعليمها وحفظها وفهمها والعمل بها. جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب. جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. في الأصول، يعني من أهل العلم من ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لكن باعتبار له صحة، وهي كون الأصول الأمور العظيمة والجمل العامة الأصلية في الدين، والفروع من درجة تحتها، ولا يترتب على هذا ما يترتب عليه عند أهل البدع في تقسيم الأصول والفروع باعتبار معين، ويرتبون عليه أحكاما. لكن المقصود أصول وفروع في الدين: أصول التوحيد، الإيمان، أركان الإيمان، أركان الإسلام، أصول المعاملات، أصول الأخلاق، هذه أصول. وفروع تندرج تحتها. والزهد، الزهد الذي هو كما سيأتينا في حديث 40، وهو عدم التعلق بالدنيا، وعدم التعلق بالدنيا. والآداب جمع أدب، ما يتحلى به. ومكارم الأخلاق، الخلق هيئة راسخة في النفس، فالخلق هي الصفة الباطنة، كما أن الظاهر هو الصفة الظاهرة. لكل واحد وصف ظاهر، واصفر عينيه وأنفه وأذنه وفمه وطوله وعرضه وشعره وبشرته، هذه الخلقة الظاهرة. والخلق هي الخلقة الباطنة، الوسم الباطن. نعم. وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحه. نعم. ونقل جماعة أن السلف كانوا قال بعض العلماء جعله كالمقدمة لصحيح. نعم. ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث. قال الإمام ابن مهدي يعني وددت أن ما من أحد افتتح كتابا أو ألف كتابا إلا وذكر وافتتحه بإنما الأعمال بالنيات. نعم. قال تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. هذا لا بد أن يراجع كل واحد نفسه من نفسه، وهو أن يخلص النية لله دائما. نعم. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه. روينا أو روينا يقولون فرق بينهما أن روينا بالإسناد إليه نعم. رحمه الله قال لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. عبد الرحمن بن مهدي أئمة السلف، الإمام فقيه المحدث، هو من رواة أصحاب الكتب الستة أيضا. أبو عبد الرحمن بن مهدي وفاته قبل 200 أظن 81 و100 أو نحو ذلك. نعم. وروينا عنه أيضا قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان حمد ابن محمد حمد ابن محمد ابن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي من أئمة الفقه والحديث، توفى سنة 88 و300 من الهجرة، شرح كتب الحديث البخاري وداوي داود وغيرها، كتب عظيمة له. نعم. ومن المعالم أيوة في كتابه المعالم رحمه شرح السنن. نعم. رحمه الله تعالى كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له. مقام الخطبة كأنه بدأ افتتح به الصحيح. نعم. إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. هذه فائدة عظيمة لا بد أن تكون نصب أعيننا جميعا، وهو أن ما من عمل خال من الإخلاص إلا وليس لصاحبه من شيء يوم القيامة كما جاء في الحديث. نعم. ثالثا قال ابن رجب وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد قال أصول الإسلام على 3. أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله متوفى سنة 40 و200، مولود سنة 61 و100، ومن قبل الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مولود سنة 50 و100، توفى سنة 400. والإمام أحمد تلميذ الشافعي. نعم. قال أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. قال أصول الإسلام هذه لماذا؟ لأن الأعمال تدور بين ماذا؟ بين ظاهر وباطن، فالباطن إنما الأعمال بالنيات، الظاهر لابد أن يكون على وفق الشرع، وهذه الأعمال لا تخلو إما من حرام حلال أو حرام، فحديث عائشة النعمان بن بشير يبينها. نعم. وقال أيضا في توجيه كلام الإمام أحمد فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير، وإنما يتم ذلك بأمرين، أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل كما تضمنه حديث عمر الأعمال بالنيات. وأورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء في الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، وأن منهم من قال إنها اثنان، ومنهم من قال أربعة، ومنهم من قال خمسة. والأحاديث التي ذكرها عنهم بالإضافة إلى الثلاثة الأولى حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث لا ضرر ولا ضراء، وحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وحديث الدين النصيحة. هذه أحاديث كلها جاء ذكر أنها عليها مدار الإسلام، منهم من ذكر ثلاث أحاديث من هذه، ومنهم من جعل أربع، وبعضهم جعلها خمسة، وكلها قد خرجها الإمام النووي في الأربعين. رابعا قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، وأل في الأعمال قيل إنها خاصة من أدوات الحصر، والحصر حقيقته إثبات الحكم في الشيء ونفيه عما سواه. إنما العالم زيد، أثبت العالمية في زيد وهو نفي عما سواه، فإنما أداة حصر. لكن أهل الأصول يختلفون، هل الحصر تفيده منطوقا أو مفهوما؟ هذه مسألة أخرى. نعم. قيل إنها خاصة في القرب، وقيل إنها القرب في القرب، وقيل يعني ما يقصد به التقرب إلى الله. القرب جمع قربة، العمل الذي يراد به وجه الله، يريد صاحبه أن يتقرب به إلى الله، فقيل الأعمال هنا تخص ما يتعلق بالقربة. نعم. وقيل إنها للعموم في كل عمل، فما كان منها قربة أثيب عليه فاعله، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوي على الطاعة. والألف واللام بالنيات بدل من الضمير ها، أي الأعمال بنياتها، متعلق الجار والمجرور محذوف تقديره معتبرا، ومتعلق الجار والمجرور محذوف تقديره معتبرة، أي أن الأعمال معتبرة بنياتها. والنية في اللغة القصد، وتأتي للتمييز بين العبادات كتمييز فرض عن فرض أو فرض عن نفل، وتمييز العبادات عن العادات كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد والتنظف. نعم. قال النية هنا تدخل في كل عمل، كل عمل بحسب نيته، سواء كان قربة أو غير قربة. لذا قالت أسماء إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وقال غيرها كذلك. قال والألف واللام بالنية بدل من الضمير ها، الأعمال بالنيات، أي الأعمال بنياتها. فالألف واللام في النيات هي بدل عن الهاء، أصل الأعمال بنياتها، فحذفت الهاء وعوض عنها بالألف واللام. طيب بالنيات هذا جار ومجرور، جار ومجرور في علم اللغة متعلق بشيء، متعلق بشيء، فهنا متعلق بماذا؟ الأعمال بالنيات صحة، قبولا، إجزاء، ثوابا، أو معتبرة؟ معتبرة، فالأعمال تعتبر بالنية، الأعمال تعتبر بالنية. نعم. خامس، النية في اللغة القصد، وإن كان بينهما فوارق، لكن النية من معانيها وما يتقرب إليه القصد. لكن تأتي النية على قسمين، نية بمعنى الإخلاص، وهذا ما يتعلق فيه أهل السلوك والآداب والتزكية والمواعظ، كلام عن الإخلاص والتوحيد والإيمان. والقسم الثاني التمييز بين العبادة والعادة، وبين العبادة والعبادة، تغتسل تنوي التبرد، وتغتسل تنوي رفع الجنابة، أو تميز فرض عن فرض، تنوي الظهر ثم تنوي العصر، أو تميز فرض عن نفل، تنوي الظهر ثم تنوي النافلة الراتبة، أو تميز نفل عن فرض، صلي راتبة ثم الفريضة، أو تميز نفل عن نفل، تصلي ركعتي التوبة أو ركعتي سنة الوضوء أو ركعتي راتبة وهكذا. فتضمن الإخلاص تضمن تمييز العبادة فرض عن فرض أو فرض عن نفل أو نفل عن فرض أو نفل عن نفل أو عادة عن عبادة أو عبادة عن عادة. نعم. خامسا قوله وإنما طيب قال كالغسل من الجنابة والغسل التبرد والتنظف. أيوه. خامسا قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ابن رجب إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، فإن نوى خيرا حصل له خير وإن نوى شرا حصل له شر. وليس هذا تكرير محضر للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده. يعني كل عمل عنده نية، هذه الجملة الأولى. العمل تاعك بنية على حسب نيتك. طيب إذا نويت العمل إيش الأجر اللي عندك؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، فالعمل بحسب النية ولك من الأجر بحسب ما نويت. الجملة الأولى تدل على أن الأعمال تعتبر بالنية، والجملة الثانية تدل على أن الثواب والأجر بحسب النية، فليس فيه تكرار. والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا أو مباحا. فبحسب النية، إن كانت حسنة فثواب أو سيئة فالعقاب، أو مباحة لا ثواب ولا شيء، والعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية المقتضية لوجوده، كما أن الثواب والعقاب والسلام بحسب النية صلاحا، وكذلك وبالنية يصير العمل صالحا أو فاسدا أو ماذا أو مباحا. وقد يكون هذا العمل واحدا، قد يكون العمل واحدا لكن باختلاف النيات أو اختلاف نيات أصحابه وما يريد كل واحد منهم بذاك العمل تترتب عليه هذه الأحكام. ومما يستفاد وإنما لكل امرئ ما نوى أن الجزاء من جنس العمل، قاعدة الجزاء من جنس، وهذه قاعدة عامة جامعة في الشريعة تجدها في نصوص الكتاب والسنة، فاذكروني أذكركم، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، إن تنصر الله ينصركم، وهكذا قاعدة عامة. الجزاء من جنس العمل، وهو أصل عظيم قرره العلماء، ويدل هذا على رحمة الله عز وجل وفضله العظيم ومنته على عباده. نعم. سادسا قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. الهجرة من الهجر وهو الترك، أصل الهجر هو الترك. نعم. وتكون بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن كالهجرة من مكة إلى الحبشة، وتكون نعم. من بلاد هذا هجر من بلد أمن إلى خوف إلى أمن، يعني مكة دار كانت دار الكفر وحبشة أيضا، فهجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة هو من دار هجر من دار خوف إلى دار أمن، طلب لأمن أنفسهم. نعم. وتكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه باقية إلى يوم الدين كالهجرة من مكة إلى المدينة، وقد انتهت الهجرة إليها بفتح مكة. نعم. مكة خلاص بفتح مكة انتهت الهجرة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، جهاد ونية. نعم. والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة، هذا كما اتفق على ذلك العلماء. نعم. قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، اتحد فيه الشرط والجزاء، والأصل اختلافهما، والمعنى يعني تقول من جاء جاء، من ذهب ذهب، من جاء أكرمه، ومن ذهب فاز حظه، فالشرط غير الجزاء. هنا قال من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهنا نقدر من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الرسول إلى رسوله ثوابا وجزاء. نعم. قال والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا فافترقا. قال ابن رجب لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر،